قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ونظر إلى أسرى بدر، قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم فاوضني في هؤلاء النسمة لأصفتهم له. وصفهم بأنهم نسمة. لو كان المطعم ابن عدي حيا ولم يسلم، لو كان حيا وجاءني ليستلي هؤلاء لأعطيتهم له. وهذا كافر، فما هو وجه التفريق بينهما؟ هذا يسب وهذا كافر. نعم، لكن عنده نخوة وعنده شهامة. أبو طالب خفف الله عز وجل عنه العذاب وهو كافر مخلد في النار بسبب نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تبت يدا أبي لهب، لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. كافر متحلف، كافر نصير، كافر يسب، بخلاف الكافر الثالث. ولذلك الذي يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا بخير، فإن الله عز وجل قال: إن شانئك هو الأبتر. الأبتر الأقطع من الخير. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا نصرانيا أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرأ البقرة وآل عمران وجد في نظر المسلمين، ثم إنه خزل وتنصر وكفر ولحق بالروم، وقال: أنا الذي كنت أملي على محمد القرآن. فقصله الله عز وجل وقطع عنقه فدفنوه، فأصبح الناس وقد لفظته الأرض، قالوا: هذا فعل أصحاب محمد، نبتوا على صاحبنا وأخرجوه فأعمقوا ودفنوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فأعمقوا ودفنوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فترك منبودا هناك. ألم تضم الأرض بين جوانحها أكثر الكافرين؟ هل رأيتم الأرض لفظت كافرا؟ كم ضمت الأرض بين جوانحها من الكافرين، وما لفظتهم ولفظت هذا، لأنه اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وسبه بداء الخيانة، وأنه كان يملي عليه القرآن. الانتماء غيره. هؤلاء اليهود 15 مليون، لو تطوعنا وبصقنا عليهم لأغرقناهم. مما قتلني كمدا كل الأحاديث الصحفية ليل نهار في الذي يسوي والذي لا يسوي. ما رأينا رئيس دولة دينها الرسمي الإسلام عقد مؤتمرا صحفيا في الحال وقال: كيف يعتدون وكيف يفعلون؟ كأن هذا النبي لا يعنيه ولا دولة حتى الآن. تطوع رأسها ووقف وقال: كيف يفعلون ذلك؟ أولا يستحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أولا يستحق أن يعقد له مؤتمر صحفي في الحال ويندب ويضرب السفير حتى ذرا للرماد في العيون ارضاع لعواطف الجماهير؟ مررت برجل عام صاحب مطعم هو مراته، لما حدثوني عن هذا وما كنت قرأت الجرائد ولا أعرف القضية، كلمني الرجل وهو يبكي بالدمع الهتون هو مراته، مكالمات مسجلة لي يبكون وهم يتكلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام هو رأسنا ونحن جميعا نواليه ونحبه، يظهرون المحبة له حتى ولو خالفوه، لكن يظهرون المحبة ولا أحد يخالفه ولا أحد يتبرأ منه. ثم تواكب هذا الذي جرى والذي لا يمسحه ولا يجبره إلا الدم، شيء مقيت مثله تماما لكن حدث على أرضنا. وجاء أمس في جريدة الأهرام في الصفحة الثانية امرأة قارئة رأت فيلم في نادي السينما يوم السبت الماضي، فيلم اجنبي. في نهاية الفيلم اللقطة الآتية، بطل الفيلم بعد ما خلص جاء على البيت وقال: يا محمد. فانتظر المشاهد أن يرى رجلا، فإذا كلب أسود يخرج من الحلم، فأخذه وانصرف زائما. هي دي النهاية، هذا على أرضنا. وأنا ما رأيته، إنما أنقله عن جريدة الأهرام. يا محمد، إيش شكل محمد؟ وينطق بلفظ فصيح، إيه علاقة محمد بالفيلم؟ فيخرج كلب أسود على شاشات التلفزيون عندنا وعلى أرضنا، ثم يعتذر الرجل ويقول: غلطة بسيطة نصلحها. ولا عزاء للسيدات، إن الخطب سادح، والذي وصلنا إليه السماء، ليس هناك شيء بعد ذلك. أن يسب الله عز وجل فقد سبوه، وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبوه وصوروه. ما هو رد الفعل عندنا؟ لو كان هذا ذميا معاهدا لم تقض أماله بذلك. إن امرأة كشف اليهود عن سواتها، وهي امرأة منكرة لا نعرف لها اسما ولا رقما ولا نسبا، فقالت: ومعتصمات. فجرد المعتصم الجيش العرمرم ليرد عرض امرأة مسلمة، وفتح عمورية، وأنشد أبو تمام بائيته التي تناقلتها الكتب لأجل امرأة مسلمة. زمان، أيام الانتماء وأيام الولاء الخالص للإسلام، أطفال 14 سنة و 15 سنة، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء لهم موقف شبيه بهذا الموقف. فراى شيخان في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كنت اقف في الصف يوم بدر، فاذا بغلامين، جاءني احدهما فقال: يا عمي، اتعرف ابا جهل؟ قلت: وماذا تريد منه يا ابن اخي؟ قال: بلغني انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجم منا. ابن 14 سنة يقول: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فلم، فبعد قليل جاء صبي مثله فغمزني وقال مثلها، فعجبت فلم أنشب حتى رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول مضطرب، يذهب ويجيء. فقلت: هذا صاحبكما. فتوجه إليه بالسيف فضرباه جميعا، وكل يقول: أنا الذي قتلته. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يدعي أنه قتل. شرف يقتل عدو الله ورسوله، شرف. هذا قصب السبب، هو ذا الولاء والانتماء، كل يدعي أنه قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فقال: أرني. فلما نظر إلى السيفين قال: كلاكما قتله، تطيبا لخاطرهما، كلاكما قتله. أخبرت أنه يسب، إن هذه المحنة مع جسامتها لكنها بشرى. ومن المحن تأتي المنح. قرأت خبرا عجيبا قصه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصادق المخبر، في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول يقول: حدثني كثير من الثقات والعلماء الغزاة الذين كانوا يحاصرون بني الأصفر اللي هم الروم، أنهم كانوا يحاصرون المدينة شهرا وشهرين وأكثر، وأهل المدينة يتحصنون بالحصون وعندهم أكل وشرب. قال: كنا نحاصرهم شهرا وشهرين وأكثر حتى شدنا أن نيأس لغزوهم، وإذا هم قد سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ففتحنا الحصن بعد يومين. فقال هؤلاء العلماء: كنا نتباشر بسب النبي صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا من ذلك. يتباشرون يستبشرون، اذا سمعوا اهل الحصن يسبونه يعرفون ان الفتح قادم، يعرفون ان الفتح قادم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم، إن شانئه وسابه لا يموت بخير وهو مهجوم. فكأنهم فعلوا ذلك تباشير، مثلما كانت بشرى لأسلافنا أنهم لم يستطيعوا فتح الحصن إلا بعد أن سبوه فأسلمهم الله عز وجل لهم وفتحوا الحصن بعد يومين. اتفق العلماء على ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما كان او ذميا، وذلك رعايه لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. قيس صرمة بن قيس شاعر صحابي كان في الجاهليه على دين ابراهيم. أقول هذا لتعلموا الفرق. يذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الهجرة فيقول: سوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواسيا، يذكر لو يلقى حبيبا مواسيا، ويعرض يمشي ويمشي يعرض في الأسواق نفسه يذكر، فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعية. فلما أتانا واستقرت به النوى وسوى في طيبة بعين راضية، بذلنا له الأموال من حر مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسية، نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية، نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية.